وكان هذا فيما نزل من القرآن ونسخت تلاوته وبقي حكمه. والحديث في صحيح مسلم. فهذا تقييد لإطلاق القرآن، والسنة تقيد مطلق القرآن. هو القرآن ذكر أخواتكم من الرضاعة، لم يقيده بعدد معين، ولكن عندنا نصوص لا تحرم المصة والمصتان والإملاجة والإملاجتان. وهذا إذا مص الصبي مصة ورضع وابتلعها ثم ترك الثدي طائعا فهي مصة فهي رضع. لماذا تقول هذا ليس أن هذا دون الرضعة؟ يقول فلو مص مصة أو مصتين فإن ذلك لا يحرم لأنه دون الرضعة. لا، هو طالما تركه مختارا فهي رضعة ولا يؤثر في الغذاء. نقول بل القليل والكثير يؤثر، ولكن لولا الحديث بخمس رضعات لا قلنا ب يعني مطلق الرضاع. أو للحديث عائشة، قالت عائشة قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا تحرم المصة ولا المصتان، رواه الجماعة إلا البخاري. لا تحرم المصة ولا المصتان، إذن ثلاث رضعات، مفهوم كده؟ لولا إن في منطوق أقوى منه، مش أنا أقول لا تحرم المصة ولا المصتان، طب الثلاث مصات؟ يبقى ظاهر الحديث ده إن مفهومه إن الثلاثة تحرم، لولا إن إحنا عندنا حديث بيقول خمس رضعات معلومات يحرم لمفهومه إن أقل من كده ما يحرمش، ماشي كده؟ لقلنا ثلاث رضعات تحرم، لكن الحديث صحيح. طبعا ما هو واحدة واثنين وثلاثة واربعة لا تحرم، عشان الحديث بتاع ايه خمس رضعات المعلومات. لا ما فيش اقل من المصة. هو بيقول رضعة كاملة، بس طب انت كاملة ايه ضابطها؟ ضابطها ان هو يترك الصبي الثدي مختارا من غير ما حد يشده منه، وممكن يشبع في اوقات اصل اطفال، ممكن يشبع بسرعة في وقت، ويمكن يشبع بيقعد ربع ساعة يرضع في وقت تاني. او بالضبط حسب بقى الوقت دي ما رضعش، نام مدة طويلة الطفل فقعد 3 ساعات ولا 4 ساعات ما رضعش، امه كانتش موجودة لما مسك الثدي قعد يرضع 10 دقايق. ما هي ما انا بقول لحضرتك ما هي لا ضابط لها الا قضيه ان الصبي يتركها باختياره. يعني ما احنا هنقعد ان شاء الله بتعمل متسابها باختياره، مص وبلع وباختيار وترك باختياره فهي رضعه. والا هنحددها ازاي؟ هنقول كم سنتي؟ طيب على الثدي صحيح، فاحنا ممكن هو لو عملها خمس مرات يبقى دي مع ان هو ما فصلش. لا، العبره بالفصل، يعني الفصل لابد ان يفصل. ما هي دي الرضعه، خمس رضعات مشبعات. لا ما فيش مشبعات، دي اسمع بس، الشبع ده امر لا نعلمه. هو الولد شبع ولا شبع عشان نعرفه منين؟ ولو ما شبعش مش حاسين. ما هو عشان كده بنقول ان الضابط في ذلك هو الايه؟ الفصل، أن يترك يا مسلما ولا يتركه إلا طائعا من غير عارض يعرض له. عطس فسابه بدأ عارض، أول ما خلص العطس راح جاي راجع إيه؟ كح، بعد ما خلص الكح راجع تاني، حد شده، كل دي عوارض. لكن لو هو من نفسه ترك الثدي يبقى هو ده العلامة اللي احنا نعرف بها أنه شبع. بس عشان الناس بتتنقل الحديث خمس رضعات مشبعات، لا ما فيش مشبعات، دي ده كلام الفقهاء المتأخرين. احنا عندنا خمس رضعات معلومات على التوالي ولا غير التوالي. ايوة، لو سأل لو رضع شوية صغيرين وبعدين سابه قاعد يلعب ويضحك وبعدين

فيفرق مطلق الرضاع وما بعد الدخول فيفرق بخمس، قول باطل لا دليل عليه. الملك بعض الملكية بيقولوا الكلام ده، وهم في الحقيقة المفروض ان هم ياخدوا بقول ايه المذهب ان هو مطلق الرضاع، يفرق قبل الدخول وبعد الدخول. لبن المرضعة يحرم مطلقا، التغذية بلبن المرضعة محرم سواء أكان شربا أو وجورا. وجورا ده يعني إيه؟ يحبوه في سرنجة ويصبوه إيه؟ في حلق الرضيع من غير ما يمص. ما احنا عندنا عيال ما بترضعش ما بتمصش، يغذوهم إزاي؟ بيحطوا لهم في بقه ماشي كده، وساعات يروح جاي حاطط أنبوبة معدة ماشي، علشان الطفل الرضيع ده ممكن يموت لو ما إيه لو ما مصش. فيبقى ده اسمه الوجور. او صعوطا، عملوا له انبوبه معده من مناخيره او عنده مشكله في فقه فدخلوا الاكل من مناخيره، حيث كان يغذي الصبي ويسد جوعه ويبلغ قدر رضعه، لانه يحصل به ما يحصل بالارضاع من انبات اللحم وانشاز العظم فيساويه في التحليل. اللبن المختلط بغيره، إذا اختلط لبن المرأة بطعام أو شراب أو دواء أو لبن شاة أو غيره، يعني عملوا به قرص، ده معنى اختلط به بطعام، وتناوله الرضيع، ممكن الرضيع عنده سنتين إلا شهر بيأكل القرص أو بيعمل له كيكة بلبن الأم دي ماشي، فإن كان الغالب لبن المرأة حرم، وإن لم يكن غالبا فلا يثبت به التحريم. هذا مذهب الأحناف والمزني وأبي ثور. قال ابن القاسم من المالكية: إذا استهلك اللبن في ماء أو غيره ثم سقيه الطفل لم تقع به الحرمة، لأنه بقى قليل جدا، بقت نقطة في 2 كيلو 3 كيلو. ويرى الشافعي وابن حبيب ومطرف وابن الماجشون من أصحاب مالك أنه تقع به الحرمة بمنزلة ما لو انفرد اللبن أو كان مختلطا لم تذهب عينه، إذا كان يبلغ مقدار رضعة. قال ابن رشد: سبب اختلافهم هل يبقى للبن حكم الحرمة إذا اختلط بغيره أم لا يبقى به حكمها، كالحلف النجاسة إذا خالطت الحلال الطاهر. احنا بنقول اذا خلطت النجاسة الحلال الطاهر فلم يظهر لها اثر فقد زال حكم النجاسة. عشان كده قضية ان الغالب اذا كان يبلغ مقدار رضعة وظل يعني يمكن ان يقال عنه لبن الام فالواجب ان هو يعتد به. الاصل المعتبر في ذلك اطلاق اسم اللبن عليه كالماء، هل يطهر إذا خلطه شيء من الطاهر؟ أي أنه إذا اختلط اللبن بغيره هل يبقى إطلاق اللبن عليه أم لا؟ فإن كان يطلق عليه اسم اللبن عليه كان محرما وإلا فلا. هو طبعا لأنه إذا تعمل به حاجة تصلح أن تكون مستخرجة من اللبن بشرط أن يكون على قدر رضعة فتحسب رضعة. يعني عملوا لبن مجفف بتاع أمه جففوه وعملوا مثلا به جبنة أو لبن رايب ووكلوه، هذا ليس استحقاق له، هذا ليس التغير، الامر ده لا يغيره عن كونه ايه لبنا ماشي. برضه عملوه في تيتا، سقوله فيه بسكويت ووكلوه، هم عصروا لبنها وحطوا فيه بسكويت او عيش وايه ووكلوا العيل ده، والمهم ان هو شرب الكوبايه كلها ايه ده الرضاعة. واقعيا في الكتاب ممكن